أخطر من كده بقى هو العقوبات نفسها اللي في الآخرة بقى، علشان تعرفوا قد إيه إن المال الحرام ده هو فعلا سبب لهلاك الآخرة لناس كتير. شوفوا مثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إياكم والذنوب التي لا تغفر. إذا في عندنا ذنوب لا يغفرها الله سبحانه وتعالى، أول حاجة منها فمن غل شيئا أتى يحمله يوم القيامة. شوفوا النبي لما يتكلم عن الذنوب التي لا تغفر بيتكلم عن إيه؟ فمن غل شيئا، يعني إيه غل شيئا؟ أي سرق مالا أو أخذ مالا بغير حق، اللي هياخد مال من حد بغير وجه حق، أتى به يحمله يوم القيامة، سرق منه 1000 جنيه جاي شايل الألف جنيه زيهم هما بالظبط، كانوا 5 ورقات ب200 هو جاي شايلهم بالظبط. فمن غل شيئا أتى به يحمله، اللي كانت زمان إيه تخش محل من المحلات وتسرق مثلا قطعة ملابس، مثلا تخش محل من المحلات وتسرق مثلا كيسين مكرونة بتوع الغدا مثلا، يوم القيامة هو جاي شايل ده على كتافه، جاي شايل ده على كتافه. فمن غل شيئا أتى به يحمله يوم القيامة. يا رب سلم يا رب. طب إيه تاني من الذنوب التي لا تغفر؟ قال صلى الله عليه وسلم إياكم والذنوب التي لا تغفر، فمن غل شيئا أتى به يحمله يوم القيامة، وآكل الربا، اللي أكل الربا في الدنيا وضعه إيه؟ يبعث يوم القيامة يتخبط، كأنه زي الإنسان اللي عنده حالة مس شيطاني عمال يتخبط. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ياه إيه النهاية؟ خلونا نفترض افتراض إن اللي جمع مال من حرام جمع مال كتير، وكان جمعه عشان يبقى فرحان يا سيدي، وبقى فرحان وسعيد واتمتع بيه، يا سيدي اتمتع بيه، وقعد في الحياة 60 سنة 70 سنة 80 سنة بالمال الحرام مبسوط وسعيد، يا سيدي مبسوط وسعيد. اما بعد، طب وبعد كده ايه قيمة ان واحد يعني يقعد 60 70 سنة منعم بمال حرام قصاد غمسة واحدة بس في النار؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يؤتى بأنعم رجل من أهل الأرض فيغمس في النار غمسة، فيسأله الله هل وجدت نعيما قط؟ يقول لا يا ربي وعزتك ما رأيت نعيما قط. نسى كل حاجة بغمسة في النار. طب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، يبقى الوضع إيه؟ يبقى الوضع يبقى علشان كده هتلاقي دايما النبي صلى الله عليه وسلم بيقرن خسارة الآخرة بأكل المال الحرام، يقرن دايما خسارة الآخرة بأكل الإنسان للمال الحرام. وأشد من ده كله بقى لما خليه سعد في الدنيا وعدى كل مراحل الآخرة وخلاص بينه وبين الجنة قنطرة جسر كده، كبري عدى عليه يخش الجنة، وهو واقف على الجسر يقف هنا ويفاجأ إن ناس كتير جدا جايين يقولوا يا رب الراجل ده أخذ مالنا بغير وجه حقه. كان زمان في الهيئات الحكومية والمصالح الحكومية كان في واحد قاعد كده في الخزنة، هو ده اللي بيقبض الناس، ده جاي له مثلا 100 جنيه مثلا 101 فيدي له 100 ويقول له ما عندناش فكة، وده مثلا له 105 يقول له خد 100 وسيب الخمسة، ويفضل يجمع الفلوس دي وفي النهاية يبقى معاه فلوس قد كده من أموال الناس، والناس مش رايحة يا عم عايزين فلوسنا أصل ما فيش فكة، خلاص عدى عليا بكرة. طب الناس محتاجة الفلوس فأخد الفلوس امشي. فالراجل ده يوم القيامة الفكة البسيطة دي انت منتظر ايه من وراها؟ منتظر ايه لما تلاقي كل اللي كانوا شغالين معاك واقفين معاك على القنطرة كل واحد منهم بيطلب الحاجة اللي يطلب فلوس ويطلب حقه اللي كان في الدنيا انت خدته بالقوة كده؟ سواء التاكسي اللي في يوم من الايام ما شاء الله في منهم نماذج مشرفة في الامانة وحفظ اموال الناس، وفي نماذج تانية هو الفلوس وقعت وشايف الفلوس بتقع والراجل نزل ومشى وهو خد الفلوس استمرأها. يا ترى انت تظن ان انت كده هتبقى سعيد؟ يا ترى ال100 جنيه اللي وقعت من الراجل ده اللي كان ممكن يكون راح يجيب بها دواء، يجيب بها حاجة لأولاده، يجيب بها أكل للبيت، انت متخيل أصلا البيت هيبقى شكله عامل ازاي في الوقت ده بعد ما الراجل ضيع؟ انت متخيل الراجل ده اشتغل كم ساعة في اليوم عشان يجيب ال100 جنيه دي؟ اللي انت استمرأتها وخدت ال100 جنيه ضربتها في جيبك ونزلت شربت بيها سيجاره وشربت بيها مش عارف ايه وجبت بيها ايه، انت تظن ان ربنا يبارك لك في ال100 جنيه دي؟ طب يبارك لك فيها ازاي وانت يوم القيامه تقف مع الراجل ده هو وزوجته واولاده يقولوا يا رب احنا بيتنا جعانين عشان ابونا ضاع منه يوميته، فيقول يا رب احنا عايزين ناخد حقنا من سواق التاكسي ده؟ ساعتها انت مش هترد ال100 جنيه، ساعتها انت مش هترد ال100 جنيه، ولكن ساعتها انت هتديهم من الحسنات لحد ما يرضوا، ولو ما ارتضوش هتاخد من سيئاتهم وتتحط عليك. طب وبعدين؟ ده انا ممكن في حاله بس زي كده انا ضعت. ما هو عشان كده سيدنا النبي قال لنا ايه صلى الله عليه وسلم في الحديث، وان الرجل لترفع له صحيفته يوم القيامه فيظن انه قد نجا، فيها حسنات ايه وفيها طاعات ايه، جبال حسنات، فلا تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى يهوي في جهنم. بس خلصت. ده يقول له أنا أخذ مني كذا وده أخذ مني كذا وده أخذ مني كذا، فساعتها الإنسان للأسف طاح هلك. علشان كده اللي عايز فعلا يحافظ على آخرته حافظ على أموال الناس، اللي عايز بالفعل يحافظ على آخرته بالله عليك جسمك لا يأكل إلا من حلال، وولادك ما يأكلوش إلا من حلال، أهل بيتك ما يأكلوش إلا من حلال. لو عملت كده أنت فعلا ضمنت لك سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. أما الاستهان بقى بالمال الحرام فصدقوني والله ده خسارته كبيرة أوي في